أما بعد، فأرحب بالإخوة الأكارم في هذا اللقاء، وهو الدرس 25 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وأيضا أود أن أنبه إلى أن هذا هو الدرس الأخير بالنسبة لهذه الفترة، لأن المسجد ستتولى التوعية الإسلامية في الحج، وسيكون هناك برنامج آخر يختلف عن هذا البرنامج الذي معنا، فهذا هو آخر الدروس في هذه السنة أو في هذه الفترة، على أمل أن نعود إن شاء الله بعد في الأسبوع الثاني من بداية الدراسة. السبت الأول من بداية الدراسة ليس فيه درس، إنما السبت الذي يليه إن شاء الله تعالى، وهو يوافق تقريبا 23 أو 24 من شهر ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل من الحجاج والمعتمرين، وأن يسلمهم وأن يحفظهم، وأن يعيننا على أداء الواجب الملقى على أعتاقنا تجاههم ونحوهم، وهذه مسؤولية واجبة على الجميع، نسأل الله أن يعين الجميع عليها. كنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو في المتن له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كما أسلفنا بما تقدمها من تقرير مسألة الرد على المعتزلة والجهمية الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق لنفسه سبحانه وتعالى أسماء وصفات لم تكن موجودة، وإنما وجدت بعد وجود متعلقاتها من الخلق والربوبية وغير ذلك من الأمور. ونصوص المصنف رحمه الله تعالى والكلام المتقدم كان في الرد على هذه الفرية وما يترتب عليها من وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به من النقص، وهو عدم اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال إلا بعد أن وجدت آثارها من الخلق والتدبير وغير ذلك من الأمور. يقول المصنف رحمه الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى أزلية متعلقة بذاته سبحانه وتعالى قبل وجود المخلوقات، قبل وجود المربوبات والمخلوقات. ثم يبين هذا الشارح رحمه الله تعالى في قوله: إن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، يعني مخلوق، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. ثم ذكر ما ذهب إليه بعض شراح هذا المتن وهذه العقيدة، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى عطف أو غاير بين الربوبية وبين الخالقية، فقال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق، ولم يقل الخالقية ولا مخلوق، قال وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لم يقل الخالقية لماذا؟ قال لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. والرب يقتضي معاني كثيرة، يرى أن الربوبية أعم من الخالق، من الخالق قال والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهو تبليغ الشيء كماله بالتدريج، يعني شيئا فشيئا. ولذلك سموا معلم المعلم الرباني، قال هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي بالتدرج في التعليم، أي بالتدرج في التعليم. هذا أحد معاني الرباني، وإلا لها معاني أخرى غير التي ذكرت، لكن هذا من حيث المعنى اللغوي، ولكن كونوا ربانيين الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال وهو تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية، فيشمل الخالقية وغيرها من المعاني من التدبير والحفظ والتربية والتقدير وغيرها، التي في زعم هذا الشارح أنه لا يدل عليها معنى الخالق. قال المصنف رحمه الله تعالى معلقا على هذا الشارح، قال وفي هذا الأمر، في هذا التعليق فيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، فإن لفظ الخالق يدل بمعنى المقدر أيضا. وفي هذه يعني كلام في التفريق بين قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله هو الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور، هذه الأسماء الثلاثة كلها تدل على معاني متقاربة، يدل بعضها على بعض عند الإفراد، لكن عند اجتماعها فيكون الخلق بمعنى التقدير، ويكون البرء بمعنى الإيجاد من العدم، ويكون التصوير بمعنى التشكيل على هيئة معينة، على هيئة معينة. إذن معنى ذلك أن كلام صاحب المتن رحمه الله تعالى جاء عفويا على سجيته، وليس كما حاول بعض الشراح أن يعللوا لماذا عطف الخلق على الربوبية وجاء بلفظ الخالق دون الخالقية. هذا يعني اجتهاد من هؤلاء الشراح، لكن يعني ليس بظاهر، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله قوله وكما أنه في الموتى بعدما أحيا استحق على الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إحيائه، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه في الموتى قبل إحيائه، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقه، استسلاما للمعتزلة ومن قال بقوله كما حكينا عنه فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. نعم أحسنت. هذا إيضاح للجملة السابقة وضرب للأمثلة على تقرير هذه المسألة. قال وكما أنه سبحانه وتعالى محيي الموتى بعدما أحيا، قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، أي أن الله متصف بأنه محيي الموتى قبل وجود الأحياء وقبل إماتتهم ثم إحيائهم مرة أخرى، وهذا كما قلنا هو دليل على أزلية الصفات لله سبحانه وتعالى، وهو الكلام الذي تقدم الرد عليه فيما تقدم من الكلام، إلزاما قال المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله لم يتصف بهذه الصفات إلا بعد وجود آثارها، بعد وجود المخلوقات، بعد وجود إحياء الموتى، بعد إلى آخر ذلك من الأمور. وقال وتقدم أيضا تقرير أنه تعالى لن يزل يفعل ما يشاء أزلا وأبدا كما قال عز وجل فعال لما يريد. نعم. قال رحمه الله قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأدب قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل وشمول كل بكل مقام بحسب ما يكتف به من القواعد. يأتي مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكل شيء إليه فقير. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر إليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول ذلك، أي عبارة ذلك، إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلق المخلوقات، قبل خلقه. ثم عرج على لفظة كل، وهي من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم التي تسميها المناطق أنها من ألفاظ العموم دل على عموم ما أطلقت عليه. فيقول والكلام على كل وشمولها، وعلى شمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. لماذا هو المقام مقام الرد على المعتزلة الذين قالوا بأن الصفات حدثت بعد أن لم تكن، وصف الله بها بعد أن لم يكن متصفا بها، والأسماء أيضا كائنة بعد أن لم تكن. أيضا من شبهاتهم قالوا إن كل تدل على العموم، تدل على العموم، والقرآن شيء، والقرآن شيء وهو من صفات الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، قال وما دام القرآن شيء والله خالق كل شيء، إذن فالقرآن مخلوق، إذن فالقرآن مخلوق. هذه شبهة احتجت المعتزلة بها على الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مجلس الخليفة، في مجلس الخلافة، فقالوا أليست كل تفيد العموم؟ قال بلى. قالوا أليس القرآن شيء؟ قال بلى. قالوا أليس الله سبحانه وتعالى قد قال الله خالق كل شيء؟ قال بلى. قالوا إذن فالقرآن مخلوق، فالقرآن مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أليس الله سبحانه وتعالى قد قال في الريح التي أرسلها إلى قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها؟ قالوا بلى. قال ألم يقل الله سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم؟ فالمساكن لم تدمر، والجبال لم تدمر، ولا غير ذلك من الأمور لم تدمر. إذن فمن هذا كل تأتي، نعم تفيد العموم، ولكن السياق قد يخصص هذا العموم، هذا السياق قد يخصص هذا العموم، فمن خلال السياق يعرف هذا الكل الذي دلت عليه هذه اللفظة. وليس من ذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، ليس من الأشياء صفة الله سبحانه وتعالى، بل حتى الله سبحانه وتعالى أطلق على نفسه بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فكل هنا تأتي بعمومها المقيد بحسب ما أطلقت عليه. ولذلك جاء أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في قصة بلقيس، قال وأوتيت من كل شيء، من كل شيء يعني بإطلاق لا، وإنما من كل شيء يؤتاه مثلها من الملوك، وليس معنى ذلك أن كل شيء في الوجود قد أوتيت منه أو أوتيته تلك المرأة. إذن فهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول والكلام على كل، أي على لفظ كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يعني سياق اللفظ والقرائن التي حوله هي التي تدل على حدود هذه الكلية التي أطلقت بما ما هو شمول كل الذي ورد في هذا اللفظ. على كل هذا له مقام آخر للحديث عنه في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية الله خالق كل شيء من شبهات المعتزلة في القول بخلق القرآن، وقد بينا احتجاجهم بها على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكيف رد عليهم بالقرآن نفسه في تقييد لفظ كل هنا من حيث ما يحف بها من القرائن. نعم، وتحريف آخر لهم قال رحمه الله وقد عرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى صور التحريف عند هؤلاء القوم، وهو تحريف معنى والله على كل شيء قدير. فقالوا إن هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان متعلقات القدرة، فالآية جاءت بإطلاق أن الله على كل شيء قدير، فهم قالوا لا، إنما قدرة الله سبحانه وتعالى على ما يشاء، إنما قدرة الله إنما هي متعلقة بما يشاء. وتقييد قدرة الله سبحانه وتعالى بما يشاء هذه مثل قول القائل إن الله عالم بكل ما يعلم، وإن الله خالق بكل ما يخلقه، وهذه لا معنى لها في الحقيقة، هذه لا معنى لها في الحقيقة. إذن المعتزلة قيدوا القدرة بالمشيئة، وسبب هذا التقييد عندهم، لأن سبق أن ذكرنا نحن أكثر من مرة أن أهل الأهواء يقعدون قاعدة ويقررون مسألة بدليل من عقلياتهم، من فلسفاتهم، من علم الكلام، من أي جهة أخرى، ثم بعد ذلك يبحثون لها عن دليل ويحاولون ترويض الأدلة لتكون موافقة لها، أدلة الكتاب والسنة. فمما قرروه هو أن الله لا يخلق أفعال العباد في زعمه. لماذا؟ قالوا لأن الله لو خلق أفعال العباد ثم جازاهم على ذلك لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم افترقوا واختلفوا، طيب ما دام الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، هل هو قادر على خلقها أم لا، على خلق أفعال العباد أم لا؟ فتنازعوا وبحثوا لهم عن مخرج من هذا النص وهذه النصوص الجلية الواضحة والإلزامات القوية من كتاب الله عز وجل. قالوا لا، القدرة متعلقة بمشيئته، القدرة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يقدر إلا على ما يشاء، والله لم يشأ أن يخلق أفعال العباد فلم يقدر عليه. لاحظتم الشبهة وتوجيه النصوص الشرعية لمثل هذه القضية؟ فإذا احتج عليهم وقيل الله على كل شيء قدير، قالوا معناها الله على ما يشاء قدير، الله على ما يشاء قدير وليس على كل شيء قدير. إذن هذه المسألة وهي متعلقات القدرة، عند أهل السنة أن القدرة متعلقة بكل شيء، بكل شيء كما هو صريح القرآن، كما هو صريح الآيات الكثيرة، فهي متعلقة بما شاءه سبحانه وتعالى وما لم يشاء عز وجل، ها؟ وهذا هو ما دل عليه صريح القرآن، والله على كل شيء قدير، في قوله تعالى وكان الله على ذلك قديرا، في قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. هؤلاء المتكلمون من المعتزلة وغيرهم يقولون إن القدرة متعلقة بالمشيئة، فما شاءه فهو قادر عليه وما لم يشاء فلا تعلق للقدرة به، ثم يعدلون إلى معنى والله على كل شيء قدير إلى القول بأن معناها والله على ما يشاء قدير، ويبنون على ذلك مقولة قد ترد أحيانا ليطلع على كتب الكلام عفانا الله وإياكم منها، عبارة قد ترد أحيانا يطرحونها، يقولون ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان، هذه العبارة رددها الغزالي وغيره، وهي عبارة فلسفية وهي مبنية على هذه القضية، يعني أنه يعني لم يكن من المقدور إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى من الإنجاز، فما لم يوجد فإن الله ليس بقادر عليه، ليس في الإمكان أبدع مما كان. وهذا القول باطل لسببين. السبب الأول أن القرآن جاء صريحا بتعليق القدرة أو بتعلق القدرة على ماذا؟ على كل شيء، لا على ما يشاءه سبحانه وتعالى، والله على كل شيء، على كل شيء قدير. هذا من جهة. الجانب الثاني، الوجه الثاني، نأخذ دليلا نصا في هذه المسألة، وهو في قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى علق القدرة على ما لم يشاء. أين الذي لم يشاء وهو قادر عليه؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لكن الله لم يشاء، لأنه لو شاء لكان، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع. أو من تحت أرجلكم، علق القدرة على أمر لم يشأه سبحانه وتعالى. أما أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، إن كانت هذه أهون من ما قبلها، فهذه وقعت في الأمة، وهو الاختلاف والتفرق الذي وقع في الأمة والاختلاف والفساد الذي حصل بينهم. إذن الشاهد من الآية دليل على ماذا؟ على أن الله علق القدرة على أمر لم يشأه سبحانه وتعالى، لم يشأ وقوعه، مع أنه قادر عليه سبحانه وتعالى. يدل هذا دلالة صريحة على ماذا؟ على بطلان دعوى أن القدرة متعلقة بالمشيئة لا معلقة أن القدرة متعلقة بكل شيء لا معلقة بالمشيئة، استغفر الله، لا معلقة بالمشيئة. وهذان دليلان واضحان صريحان على هذه القضية. القضية الأولى، الدليل الأول، أن القرآن نص على تعليق القدرة بماذا؟ بكل شيء، شاءه أو لم يشاء. والدليل الثاني أنه نص في هذه الآية على تعليق القدرة بأمر لم يشأه سبحانه وتعالى، وبهذا تبطل هذه الدعوة. لكن قد يحتج محتج ويقول إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن الله سبحانه وتعالى، حديث القدسي: ولكني على ما أشاء قادر. وجاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ونحوها من النصوص أيضا جاء عن بعض الأئمة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الدارمي، الإمام إبراهيم الحربي الطبري وغيرهم من أئمة السلف، أنهم يثنون على الله سبحانه وتعالى أحيانا، قد يأتي في ثنائهم على الله عز وجل بقولهم: إنه على ما يشاء قدير، وهو القادر على ما يشاء، ونحوها من العبارات. فهل هذا الكلام وهذه النصوص هل تؤيد ما ذهب إليه المعتزلة؟ كلا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذه جاءت متعلقة بأشياء مخصوصة، جاءت متعلقة بأشياء مخصوصة، وليست تعليقا للقدرة بالمشيئة كما ذهب إليه هؤلاء المتكلمون. ونحو ذلك في قول الله عز وجل: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فربط المشيئة هنا على الجمع لا على القدرة. وهو على جمعهم إذا يشاء، يعني وهو سبحانه وتعالى إذا يشاء جمع، إذا شاء جمعهم فهو قادر على ذلك. فالمشيئة هنا ليست متعلقة بالقدرة، إنما هي متعلقة على إيش؟ على الجمع، وهو على جمعهم إذا يشاء جمعهم. فالله يعني بمعنى أن وهو على جمعهم قدير سبحانه وتعالى إذا شاء أن يجمعهم، هذا هو معنى الآية، فلا تعلق لهم بمثل هذه الآية ولا بمثل الحديث الذي مر معنا في قوله تعالى ولكني على ما أشاء قادر، فهذه متعلقة بأشياء مخصوصة وليست تعليقا للقدرة بالمشياء كما ذهب إليه المتكلمون. أو وهو جواب آخر يمكن أن يقال إن قدرته على ما يشاء التي دلت عليها الآية والحديث، إن قدرته على ما يشاء التي دلت عليها الآية والحديث لا تنفي قدرته على كل شيء، لا تنفي قدرته على كل شيء. فهم يزعمون ويقولون لا، إن القدرة لا تعلق لها إلا بإيش؟ بما شاء. أما هنا قد نقول إن القدرة قد تتعلق بمشيئته أحيانا كما في هذه النصوص، وقد تكون مطلقة كما جاءت في نصوص كثيرة جدا، وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير. هذا هو الجواب على مثل هاتين الشبهتين. أما استعمال السلف لهذا اللفظ في الثناء على الله سبحانه وتعالى فهو من باب مرادهم في هذا إن الله سبحانه وتعالى إذا أشاء شيئا فإنه ينفذه سبحانه وتعالى ويوجده لكمال قدرته عز وجل، كما قال سبحانه فعال لما يريد. فإذا قال إنه على ما يشاء قدير يعني لا راد لقدرته سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذا معنى كلام السلف في ثنائهم على الله عز وجل بقولهم والله على ما يشاء قادر، يعني إذا أراد شيئا كان، لا معقب لحكمه ولا راد لفضله ومشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. واضح؟ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ثم، يعني هنا من النكت والفوائد، يقال أن الزمخشري وهو إمام المعتزلة في وقته أنه دخل في مجلس أحد الأمراء وفيه أحد علماء السنة فأراد أن يحرجه، أن يحرج هذا العالم من علماء السنة، فلما جلس قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. وهذا اللفظ ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله البدعة التي نشأ عليها وظهر عليها. فمعنى سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد من معاصي ومن أفعال قبيحة وغير ذلك، هذا مقصود. ففهم النكتة السني فقال سبحان من يفعل ما يشاء، سبحان من يفعل ما يشاء، وهذا هو نص القرآن. فألقم ذلك المبتدع حجرا. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير. ثم دخل في مسألة أخرى وهي هل الممكن يعد شيئا أم لا، الممكن المعدوم هل يعد شيئا أم لا. قال وكل ممكن، لأنها تقسيمة العقلية كما مرت معنا، الأشياء إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، الثالث ممتنع الوجود، ممتنع الوجود مستحيل الوجود، المحال المحال، هذه الثلاث. فالممكن الممكن القابل للوجود والعدم، وواجب الوجود هو الذي وجوده من نفسه لا من غيره ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والمستحيل غير الممكن غير الواقع أبدا وإطلاقا. فيقول وكل ممكن فهو مندرج في هذا، في هذا الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى كل شيء، إلى كل شيء الذي تعلقت به القدرة. فالقدرة قدرة الله متعلقة بماذا؟ بكل شيء. وكل ممكن فهو داخل في هذا الشيء المتعلق بالقدرة، هذا مقصود المصنف لما ذكره هنا. كل شيء، كل ممكن متعلق بماذا؟ بكل شيء تعلقت به قدرة الله سبحانه وتعالى. قال وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، خلق مثل نفسه تعالى تعالى الله عن ذلك، وإعدام نفسه، وأمثال ذلك من المحال. إذن يمكننا أن نقول هنا أولا المحال لا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، المحال، أو يعني نقسمها تقسيم آخر، المعدوم، المعدوم غير الموجود، المعدوم إما أن يكون محالا وإما أن يكون ممكنا، معدوم لكنه ممكن أن يوجد صح ولا لا، ومعدوم مستحيل أن يوجد. فالمعدوم يمكن أن يكون محالا ويمكن أن يكون ممكنا، ويمكن أن يكون ممكنا. المعدوم المحال فهذا لا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، المعدوم المحال هذا لا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. لكن المعدوم الممكن هو معدوم غير موجود لكنه ممكن الوقوع، هل يسمى شيئا أم لا؟ هل يسمى شيئا أم لا؟ إذا كان الممكن إذا كان موجودا، الممكن إذا كان موجودا في الخارج فإن هذا يسمى شيء باتفاق، لكنه إذا كان معدوما ليس موجودا في الخارج لكنه موجود في الذهن أو في العلم أو في الذكر أو في غير ذلك من الأمور فإن هذا يسمى شيئا وإن لم يكن موجودا، وإن لم يكن موجودا أي معدوما ممكنا فإنه يسمى شيئا. يقول المصنف رحمه الله تعالى يعني بعد تصوير هذه المسألة نقرأ الكلام ليتضح. أما المحال يقول وكل ممكن فهو مندرج في هذا متعلق بالقدرة، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له، يعني لا حقيقة له في الواقع لا وجود له، قال ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، يعني بعض السوفسطائيين وبعض الملحدين وبعض المعاندين أحيانا ينكرون بعض الشبهات، يقولون الله على كل شيء قدير. ها نعم، هل الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يخلق مثله؟ تعالى الله، ها نقول هذا محال، هذا محال، ولذلك لا يدخل في مسمى الشيء هنا التي قال الله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، فهذا من الأمور المستحيلة التي لا يجوز السؤال عنها. لماذا؟ لأنها مستحيلة، وإنما السؤال عن الممكن وهو المتعلق بالمشيئة أو المتعلق بالقدرة وهو الذي يسمى شيئا. لكن مثل خلق نفسه كما ذكر هنا هذا من المستحيلات، فلذلك لا يسمى شيئا. وكذلك إعدام نفسه هذا من المستحيلات، ولذلك لا يخضع تحت مسمى شيء حتى يقال هل القدرة متعلقة به أم لا. واضح؟ نعم. ثم قال وهذا الأصل، نعم، وهذا الأصل هو الإيمان بالربوبية العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، وإنما تنازع في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويخلقه وقد يكون ويخبر به، كقوله تعالى يقول: وهذا الأصل هو الإيمان بالربوبية العامة التامة لله سبحانه وتعالى، فإن الله خالق كل شيء، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، أنه على كل شيء قدير. قال: وإنما تنازع في المعدوم الممكن، الأولى وهو المحال، المعدوم المحال، هذا اتفقوا على أنه ليس بشيء، ولذلك لا يجوز السؤال عنه ولا يرد السؤال عنه، وإنما يرد السؤال عن الممكن، أما المحال فلا يرد السؤال عنه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون محالا ممكنا، فأنت تسأل هل يمكن أن يكون، أنت قررت أنه محال، فلا يجوز أن تسأل عنه عن الإمكان أو تعلقه بالقدرة، وهي درجة ثانية من هذا الإمكان. لكن إنما تنازعوا في المعدوم الممكن، معدوم غير واجب غير موجود لكنه ممكن الوقوع، هل يسمى شيئا أم لا؟ قال: والتحقيق أنه قد يسمى شيئا وقد لا يسمى شيئا، والنصوص تدل عليه، قد يسمى شيئا وهو معدوم لكنه ممكن في الذهن أو في الذكر بأنه سيقع، مكتوب في اللوح المحفوظ، أخبر الله سبحانه وتعالى به في القرآن أو غير ذلك، مثل قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، سماها الله شيئا وهي لم تقع بعد لكنها ممكنة، بل واقع لا محال، لكنها الآن غير موجودة في الذهن، غير موجودة في الخارج في الواقع، لكنها ستقع، ولذلك يطلق على الشيء المعدوم الممكن يسمى شيئا كما ذكر هنا. قال: والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، فقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب، لا شيئا في الواقع، لا شيئا في الواقع لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد إيجاده، فلا يسمى شيئا إلا بعد أن يقع، ولكن الإرادة سابقة لوقوعه. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم تك شيئا، يعني يجوز أن نقول إن الشيء رجعت للشيء، أن الممكن الذي ليس في الخارج لا يطلق عليه شيئا حتى يكون في الخارج، بدليل: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فإذا وجدت أطلق عليك شيء، ويجوز أن يطلق على الممكن بأنه شيء في علم الله عز وجل وفي الذكر في القرآن وفي الذهن وفي غير ذلك حتى قبل أن يقع، حتى قبل يقع، كما في قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا حتى يقع فيظهر ويكون شيئا. إذن كما قلنا إن المعدوم الممكن ليس بشيء في الخارج ولكنه شيء في الذهن وفي علم الله عز وجل وفي الذكر في القرآن وفي غيرها من النصوص، وهذا ما دلت عليه الآيات كما مرت معنا. نعم. طيب. تفضل. التي انطلقت منها على خلاف أهل الأهواء والبدع الذين يقاعدون قواعد ثم يأتون للنصوص لمحاولة التدليل عليها، فينتقون من النصوص بعض الأدلة التي قد تساندهم ويحرفونها، يحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل الدلالة عليها. أما أهل السنة فإنهم من خصائص أهل السنة ومن منهجهم في التلقي أنهم يتلقون النص القرآني النصوص من الكتاب والسنة ويأخذون منها الأحكام. فقاعدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات هو الإثبات من غير تشبيه والتنزيه لله سبحانه وتعالى، وهو مأخوذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فقوله ليس كمثله شيء هذه تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه. فقاعدة أهل السنة هو الإثبات بلا تشبيه والتنزيه بلا تعطيل. التنزيه بلا تعطيل دل عليه شطر الآية الأول ليس كمثله شيء، والإثبات بلا تشبيه دل عليه الشطر الثاني وهو قوله هو السميع البصير. لكن إذا جئت إلى المتكلمين أو إلى من بالغوا في التنزيه تجدهم يستدلون بالشطر الأول من الآية ليس كمثله شيء، ويبنون على هذا الشطر بنفي الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، مع أن شطرها الثاني يرد عليه دعواهم في أن إثبات الصفات لا يدل على التشبيه والتنزيه. نعم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، لأن المشبه يعبد صنما الله تعالى عن التشبيه. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأن المعطل يعبد عدما. قال وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، ما ورد في كتاب السنة ليس تشبيها. قال وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقلنا إن الانحراف الذي وقع عند المتكلمين في نفي الصفات هو من باب اختلافهم عن أهل السنة في ضابط التنزيه. ما هو ضابط التنزيه عند المتكلمين؟ هو نفي التشبيه، لكن ضابط التنزيه عند أهل السنة هو نفي من نقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الضابط أكمل وأتم، وهو الذي دلت عليه النصوص ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثم يدل على هذا الضابط، ضابط السنة الذي فيه نفي أو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب مع إثبات صفات الكمال لله عز وجل. فأهل السنة يأخذون قوله تعالى ليس كمثله شيء مع قوله وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لأن المثل الأعلى يدل على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ولا يدل على التمثيل ولا على التشبيه. فلذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله وقد وصف الله تعالى Thank you. أن يكون واضحا. قال: وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى في آيتين من كتابه العزيز في قول الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ومثل السوء هو المثل، هو ما يقابل المثل الأعلى. فهناك مثلا المثل الأعلى، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومثل السوء وهو لكل ما دون الله سبحانه وتعالى. قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. وقال عز وجل في الآية الأخرى في سورة الروم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء، ومثل السوء هو المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه. من هم؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأعدائه المشركين وثانيه. وأخبر أن المثل الأعلى وهو المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده سبحانه وتعالى. قال: فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له المثل مثل السوء، ولم يجعل له المثل الأعلى له سبحانه وتعالى، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كان أكثر في الوصف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. نعم. قال رحمه الله: ولما كان صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، فكان أحق به من كل ما سواه. فيستجيب إلى ذلك بالمثل الأعلى من ثلاث استثناء، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده. فيستجيب أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو قصير. واختلف كبار المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعضهم وفقه الله ورده، فقال: المثل الأعلى أن تضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها لأسس الحلم والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى خاصة بالعلم والمعرفة القائمة بقلوب عامتين والأكثرين. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء نعلم العباد أو لا، نعم. الإكمال هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى يبين أنه ليس لمن له المثل الأعلى نظير. إذا قلنا لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنه ليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى. ولذلك تؤخذ هذه الآية: وله المثل الأعلى، مع ليس كمثله شيء. ومعنى له المثل الأعلى الغاية والقمة في الكمال والجلال والجمال له سبحانه وتعالى، فلا نظير له ولا مثيل عز وجل. يقول: ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه. بل يستحيل يعني يمتنع، مستحيل، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر. فالأعلى واحد فقط، ولا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون له المثل الأعلى، أو فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. ثم قال: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى. هذا الكلام من الشارح، أخذه من ونقله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. قال: اختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم من وفقه الله وهداه. فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفات العليا وعلم العالمين بهذه الصفات، لأن الله عرفنا بأسمائه وصفاته لنعرفه سبحانه وتعالى بها. ووجودها العلمي، يعني وجودها العلمي الذهني، أما كيفياتها فالله تعالى أعلم بها. قال: والخبر عنها، وذلك ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه وعلى سنة نبيه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابده وذاكره. ولله الأسماء الحسنى. طيب ماذا بعدها؟ فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. فقال: فها هنا أمور أربعة. الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، لأن كما معروف الأسماء والصفات كذلك ليست منحصرة، ومنها ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، منها ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ومنها ما خص الله بها بعض عباده. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى عند الشفاعة العظمى قال: فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظهر له من صفات الله عز وجل وأسمائه وما يثنى عليه سبحانه وتعالى من أفعاله ما لا يحسنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، حتى يقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. قال: أولها ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، لأن عدم العلم لا يدل على عدم المدلول، أو عدم العلم بالشيء لا يدل، عدم العلم عدم الدليل لا يدل على نفي المدلول. يعني بعض الناس يعني ما عنده دليل يثبت هذا الشيء، لكن كونه ما عنده دليل يثبت هذا الشيء فأيضا ما عنده دليل ينفي ذلك الشيء، وأنك عاجز عن معرفته فلا تنفي من أثبته أو من وصل إليه الدليل في إثبات ذلك الشيء. نعم. قال: وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، فبعضهم قال مثل أعلى أي الصفات العليا لله سبحانه وتعالى. نعم. الثاني قال رحمه الله: الثاني وجود رب العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من سلك وخلق إنهما في قلوب العابد وذاكره من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا. وهذا ما يجده الإنسان في قلوب عابديه من الإجلال لله سبحانه وتعالى والتعظيم هو أثر من آثار العلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فكلما تعمق الإنسان وعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما يخطر على باله التشبيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما يغرس ذلك في قلب الله سبحانه وتعالى، في قلب الإنسان تعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى وتعظيم الشعور، هذا الشعور الوجدان في قلب الإنسان بتعظيم الله وإجلاله، هذا هو الأصل وهذا هو الثمرة الحقيقية من معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فذكر هذه الصفات حتى يقدر الله حق قدره، يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى حق العظمة التي تليق به سبحانه وتعالى، وليس كما يذكر هؤلاء المرة في أن هذه تدل على التشبيه فلذلك ننفيها، هذه التي تدل على إيش؟ على تعظيم الله عز وجل وإجلاله. وما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه، بين على ما يدل على عظمته قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا لا يدل على التشبيه، من هو المخلوق الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شريك. فنصوص الأسماء والصفات تدل على تعظيم الله عز وجل وإجلاله وتقديره حق قدره سبحانه وتعالى لا كما يزعم المرضى هؤلاء. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الإنسان في حاجة إلى من يعتمد عليه، إلى من يتوكل عليه، فوصفه ذكر أولا اسم الحي، لأن الميت العاجز ما يستاهل أن يتوكل عليه، ثم أكد ذلك بأنه الذي لا يموت، لأن قد يكون هناك أحياء لكن ما آله إلى الموت، هل يستاهل أن يتوكل عليه بموت بكرة ويترك؟ إذن حقيقة التوكل إذا أردت الاستعانة والتوكل فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم. فهذا أحد معاني المثل الأعلى، هو ما يجده الإنسان من شعور التعظيم والإجلال في نفسه لله سبحانه وتعالى، وهذه ثمرة من ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاك. وهذا معنى قول من قال في المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك فعطاه من عطاه، وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: كل له قانتون، يعني حتى المشركين وحتى من جحد الصفات فهم خاضعون لله سبحانه وتعالى، قانتون له سبحانه وتعالى، مهما حادوا عن الطريق إلا أن عندهم من الشعور والدل ما يخضعهم لله سبحانه وتعالى. حتى المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يقولون: نحن أحقر من أن ندعو الله سبحانه وتعالى، فنبحث لنا عن واسطة بيننا وبين الله عز وجل، هذه الواسطة هي أساس الشرك. فهم معظمون لله عز وجل، مجلون له، لكنهم سلكوا غير طريق الأنبياء في هذا الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك نسأل الله العافية والسلامة. فليس كل مشرك سيء طوية، يعني مثل بعض الجهلة وهؤلاء الذين عند القبور يطوفون بها ويقدمون لها القرابين ويذبحون لها وغير ذلك، هم مخلصون وهم يبحثون عن الخير، لكن ظنوا أن هذه هي أقرب السبل. أحدهم يقول: أنا لا أستطيع أن أسأل الله سبحانه وتعالى وأنا متلبس بهذه الذنوب وهذه المعاصي، فأبحث لي عن واحد صالح يكون واسطة بيني وبين الله، فأتوا من باب قياسهم الخالق سبحانه وتعالى على المخلوقين، وهو رأس كل بلية كما مر معنا، فيظنون أنهم مثل الملوك ومثل الرؤساء والزعماء، يحتاج الواحد إلى من يعرف به. والله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا تدعون فلان ولا علان، ادعوني أنا أستجب لكم. وكلما كان الإنسان مضطرا لله سبحانه وتعالى، منطرحا بين يديه، معترفا بذنبه، كلما كان أقرب إلى قبوله وتوبته والأخذ بيده من كبوته. نعم. وهذه أيضا من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات التي أشرنا إليها، وكلها عبارات جاءت على ألسنة السلف في تفسير معنى وله المثل الأعلى، فيقول: قال فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، وهذا مما يسمى من اختلاف التنوع، يعني كل فسر اللفظة بجزء معناها، فهذه من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فهو يقرب المعنى بمثال أو بأثر أو بلازم أو بجزء معناه، وهذا هو عادة السلف في تفسيراتهم. يعني أنت لو تشوف كتاب تفسير ابن جرير الطبري ولا ابن كثير ولا غيرهم، قال ابن عباس وقال سعيد بن جبير وقال فلان وقال فلان وقال، تنظر تقول هذه أقوال مختلفة، لا ليس مختلفة، لكن كل منهم يفسر الآية بجزء معناها أو بمثال أو بلازم من لوازمها أو بأثر من آثارها، وكلها دل على الآية تشمل هذه المعاني وزيادة، تشمل على هذه المعاني وزيادة، ولذلك هذا يسمونه بإيش؟ باختلاف التنوع لاختلاف التضاد. وفسر هذا وفصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته اللطيفة رفع الملام في عن الأئمة الأعلام، الرسالة المعروفة المشهورة. نعم. قال: فمن أضل، قال رحمه الله: فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على ذكر الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير. نعم. هذا المتكلمون يعني يأخذون معنى ليس كمثله شيء ويبنون عليها نفي الصفات ويعارضون ليس كمثله شيء ب وله المثل الأعلى، لأن هذه له المثل الأعلى فيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل، ليس كمثله شيء نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يأخذون بهذه وتلك، لا يضربون كلام الله بعضه ببعض، ولا يتبعون سياسة الانتقاء في النصوص، يأخذ الإنسان منهم ما يريد ويدع ما لا يريد، وإنما يؤمنون بالكتاب كله، وهذا سبيل النجاة. نعم. قال رحمه الله: حتى أصبح هذا الضلال ببعضهم، وهو أحمد بن أبي زهر القاضي، إلى ما جرى على الخليفة مأمون أن يكتب على الكعبة ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم. هذا مثال، يعني ضاقوا ذرعا لمثل هذه الآيات النصوص التي تقطع عليهم عقيدتهم، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، أخذنا ليس كمثله شيء وحملوها على ما يريدون، لكن تبقى وهو السميع البصير، يعني فيضيقون ذرعا بالآيات التي لا تكون موافقة لأهوائهم، حتى بلغت الجرأة إلى ما ذكر هنا أنه يعني الله المستعان يطلب أن يكتب على الكعبة أن تحرف الآيات القرآنية لأجل أن توافق أهواءه. نعم. حافظ كلام الله يكفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الله الأعظم له الخطوات والاستواء الحق أن حق من المنكر، قوله تعالى: ثم استوى على العرش، فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. آمين. نعم. كمل لجل قال رحمه الله: وفي عراق بمثله وجوه، احدها ان الباب سلف زينا للتاكيد، قال في حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه بالفضائل، وقال الاخر: ما انت مثل الناس من بشر، وقال اخر: وقتل كمثل جذوع النخيل، فيكون مثله طبقيك واسمها شيء، وهذا وجه قوي الحسن تعرف العرب معناه في لغتها، ولا يخفى عنها يؤتخذنا إن جعلنا أتافي وطاليات كتما يؤتخين، وقول الآخر: أصبحت مثلك أصل فأكون. والوجه الثاني أن الداعي مثل، أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن من الجسر، والقول بزيادة الرافع التأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، فلهذا مما بقولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل المبالغة، وقال بمعنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف أولى بالثلاث، وقيل غير ذلك والأول أظهر. والأول أظهر في إعرابه ليس كمثله شيء أن الكاف صلة زائدة، ومعناها ليس مثله شيء، فهي اسم وخبر، ليس مثله شيء أو ليس شيء مثله، فمثل خبر واسمها شيء وخبرها مثل، وهذا أرجح الأقوال. وننتظر بلاده.